الله الله الله الله الله الله. جيش الثورة ناطرنا عخطوط النار. الله الله. عز مكلل عشبين وإكليل الغار. الله الله. جيش الثورة ناطرنا عخطوط النار. الله الله. عز مكلل عشبين وإكليل الغار. الله الله. من شبعها الله الله الله الله. بيرق شهادي معلم. الله الله. عن أرضي ما بتخلى. الله الله. الله معاكم الله الله الله. من بين جروحي طالع. الله الله. ما بتهم المدافع. الله الله. جيني للأرض تراجع.